قال الإمام شيخ الإسلام رحمه الله رحمة واسعة: قال: باب الإحرام. قال: فصل. وإذا حاضت المتمتعة قبل الطواف للعمرة فخشيت فوات الحج أو خشي ذلك غيرها فأحرم بالحج مع العمرة وصار قارنا. هذا عود إلى حديث عائشة الذي مر بنا في درس ليلة البارحة، عندما أحرمت على خلاف بين العلماء. لذلك سعيد المسألة بإجازة أنني وجدت إشكالا علق ببعض أذهان بعض الإخوة ممن حضروا الدرس فأشكل عليهم ذلك، وأنا حقيقة لم أرد أن أدخل في الخلافيات الواسعة، فهذه المسائل من المسائل التي كثر الخلاف فيها، فإن العلماء قد اختلفوا في إحرام عائشة، أكانت قد أحرمت بالحج أم أنها أحرمت بالعمرة؟ فهناك أدلة في الصحيحين تدل على أنها أو تشير إلى أنها أحرمت بالحج، لأنها قالت: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا نذكر إلا الحج، وهنا يدل على أنها كانت أحرمت بالحج. وفي لفظ آخر: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مهلين بالحج. وفي لفظ ثالث: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا نرى إلا الحج. وجاء أيضا في الصحيحين عنها أنها أحرمت بالعمرة، ومن هنا وقع الخلاف بين العلماء، أكانت عائشة رضي الله تعالى عنها قد أحرمت بالحج ثم إنها بعد ذلك حصل لها ما حصل كما جاء بسرف، كما جاء في الحديث في الصحيحين أنها حاضت وبكت ودخل عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين لها بأن ذلك شيء يعتري بني آدم إلى آخره. خلاصة القول أن العلماء اختلفوا، فجماهير العلماء يرون أنها كانت قد أحرمت بالعمرة وأنها أدخلت الحج على العمرة، وإدخال الحج على العمرة ليس فيه إشكال كما هو معلوم، ليس فيه خلاف، إنما إدخال الأصغر العمرة على الحج هو الذي اختلف فيه العلماء، مع أن كثيرا منهم يجيزه. إذن هنا ما الذي حصل لعائشة على القول بأنها أحرمت بالحج؟ هل قول الرسول صلى الله عليه وسلم لها دعي عمرتك أرفضي عمرتك دليل على أنها أبطلت العمرة وخرجت عنها؟ هذا ما أنكره الإمام مالك رحمه الله تعالى على الحنفية، والحنفية وعلماء الكوفة يرون أنها كانت مفردة وأنه يجوز لها ذلك، وهذا ما حصل يقولون. ومن هنا وقع الخلاف بين العلماء، ولكن الأولى أنها أحرمت بالعمرة، ولذلك جاء في بعض الحديثها الطويل أنهم لما خرجوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت، فأمر جزء من الحديث أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم يسق الهدي أن يحل من حج يعني إلى عمرة. قالت: وكان نسوة الرسول صلى الله عليه وسلم ممن لم يسقن الهدي، وهي واحدة منهن، لكنها لما أرادت أن تطوف كانت حائض فامتنعت عن ذلك فتوقفت، فشق ذلك عليها وعظم، فشكت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وخلاصة القول أن رأي جماهير العلماء أنها كانت قارنة، وأنها أدخلت الحج على العمرة فصارت قارنة، يعني جمعت بينهم. ولكن قد يشكل على البعض أن راوي الحديث عروة ابن أخت عائشة قال: ولم يكن هناك فقضى الله سبحانه وتعالى، قال في آخر الحديث يعني بعد أن انتهى الحديث: فقضى الله سبحانه وتعالى عمرتها وحجها ولم يكن هناك هدي ولا صوم ولا صدقة. فما هو الهدي المنفي؟ أجاب العلماء عن ذلك: لعل المراد بالهدي المنفي إنما هو هدي المتعة، أما هدي القران فمعلوم أنه جاء في أحاديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذبح بقرة عن نسائه، وبذلك يرتفع الإشكال. إذن الأولى والأقرب أنها أحرمت، أنها كانت قارنة، ولكن كونها قالت يا رسول الله يذهب الناس بحج وعمرة، وفي رواية بعمرة وحج، وأنا أذهب بحج، فأرسل مع أخاها عبد الرحمن إلى التنعيم أمره أن يذهب معه وهو بالمحصم، إذن هذا دليل على ماذا؟ على أنها اعتمرت. لكن هل هذا فيه دلالة على أنها لم تكن قد أدخلت الحج على العمرة وأنها جمعت بينهما؟ العلماء أيضا أجابوا وقالوا إنها جمعت بينهما، ولكنها أرادت أن تكون لها عمرة مستقلة كالحال بالنسبة لبقية أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولذلك أرسلها رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أخيها عبد الرحمن تطييبا لخاطرها، يعني من باب تطييب الخاطر وإرضاء لها، وبذلك يرتفع الإشكال ويكون الهدي الذي نفي لعله هدي التمتع، وأما هدي القران فإنه قد ذبح الرسول صلى الله عليه وسلم عن نسائه وهي واحدة منهن. وأعتقد المسألة أنا قربتها أصبحت واضحة، وإلا فيها خلاف كثير. قال: أو خشي ذلك غيرها أحرم بالحج مع العمرة وصار قارنا لحديث عائشة رضي الله عنها. العذر أيها الإخوة لا يختص بالنساء، فإن الإنسان قد تفقد نفقته، ربما تتعطل راحلته، يحصل له ظرف من الظروف، وقد مر بنا ما يتعلق بالاشتراط في حديث ضباعة ابنت عم رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: ولأنه يجوز إدخال الحج على العمرة لغير عذر فمع خشية الفوات أولى. يعني يجوز إدخال الحج على العمرة لأنه إدخال للأكبر على الأصغر، هذا يجوز من غير عذر، فما بالك إذا كان الإنسان معذورا؟ هذا هو مراد المؤلف وبيان ما أراده رحمه الله تعالى. لكن لا تفهموا من كلام المؤلف أن إدخال العمرة على الحج لا يجوز مطلقا، هذا مشهور المذهب، وإنما كثير من العلماء يرون جوازه ويرون أن قصة عائشة فيها إدخال للعمرة على الحج.